بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأظهران الأنوران الأعظمان الأعليان على الذات المحمدية اللطيفة الأحادية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو موعدنا مع مأدبة القرآن الكريم في قراءتنا على شرح الإمام السيوطي رحمة الله عليه على القرآن الكريم، وهذا التفسير هو المعروف بتفسير الجلالين رحمة الله على صاحبي هذا التفسير. وطبعا في المرة الماضية وقبل الماضية لم نتمكن من القراءة لأن يعني الجانب العلمي في الصرف دهمنا ودخل علينا كثيرا، ولا سيما إذا جلست مع الشيخ السعد يعني لا تستطيع أن تخرج منه بسعادتك بسعده. هذا نعم، فإن شاء الله نكمل القراءة. هذا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال سيدنا السيوطي رحمة الله عليه: فاتقوا بالإيمان بالله. هذا هو، فاتقوا بالإيمان وأنه الواو عاطفة يا أولاد، وأنه عطف على بالإيمان، يعني فاتقوا بالإيمان بالله واتقوا بأنه ليس من كلام كذا، يبقى عطف على الجار والمجرور. هذا هو، وأنه ليس من كلام البشر. النار التي وقودها الناس، إن الناس قال لك الكفار يعني مش الناس كلهم، لأن الناس اسم جنس يجمع المؤمن والكافر. ولذلك سيدنا السيوطي يا شيخ ياسر قال لك إيه الناس اللي هي الإيه الكفار، حصر هذا في الكفر والعياذ بالله. نعم، والتي وقودها الناس والحجارة. إيه الحجارة دي؟ قال لك الأصنام، لأن هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى جل شأن الله وعظمت آلاؤه ستكون وقودا للنار. فآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى ستفتقد بها النيران، كما أنها ستتقد بهؤلاء المشركين. يبقى الساجد والمسجود له من الحجارة سيكونان في النار والعياذ بالله، يعني هو والإله بتاعه. وخلي بالك الإله قد يكون حجرا وصنما، وقد يكون بشرا أيضا، ولكنه في حكم الصنم والبشر، في حكم الصنم والحجارة. هذا هو، أقول لك كبراؤنا هم اتبعوا الكبراء فأضلوهم السبيل والعياذ بالله. يبقى هؤلاء آلهة. ف طب وبعدين قال لك ليه خلوها، خلوا الآلهة التي من البشر كالحجارة؟ لأنهم قدسوهم كما كان المشركون من قبل يقدسون الحجارة. يقول لك صنم، وهذا تعريف عربي، يقول لك هذا صنم، يعني يقول لك الحاكم أو الكبراء، يقول لك ده كأنه صنم. وهذا بجامع التقديس، بجامع الايه؟ التقديس. طيب، وأنه ليس من كلام خلاص كأصنامهم، منها حال كما سنقول الآن، يعني من الحجارة، يعني أنها مفرطة الحرارة، أنها دي الهاء تعود على الايه؟ على النار، مفرطة الحرارة. تتقد بما ذكر، أي بهؤلاء المشركين وبآلهتهم التي كانوا يعبدونهم من دون الله، تتقد بما ذكر لا كنار الدنيا، فإنها تتقد بالحطب ونحوه. هذا هو كلام سيدنا الايه السيوطي رحمه الله عليه، يقول لك فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار، وعدت للكافرين. فاتقوا النار، الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، ولا بد من منها، لا بد من الفاء. ليه لابد من الفاء يا ولد؟ قال لك لأن جملة الجواب لا تصلح أن تكون جوابا للشرط، لأن جملة الجواب لا تصلح أن تكون جوابا للشرط. فلما كان ذلك كذلك أتوا بالفاء حتى تكون صالحة لأن لجواب الشرط، لأن تكون جوابا للشرط. فالفاء هنا من أجل أن تكون صالحة لجواب الشرط، هذا هو. فاتقوا، طب ليه الصالحة؟ قال لك لأنه طلب، وجواب الشرط ده الشرط قائم على الإخبار، أصل الشرط قائم على الإخبار، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الشرط قائم على الإخبار، إن تنصروا الله ينصرك، وما تفعلوا من خير، هكذا. إذن الشرط قائم على الإيه؟ على الإخبار. فلما وقع الجواب طلبا، سواء بقى نهي أو أمر أو استفهام أو إلى آخره، لم يعد صالحا لأن يكون جوابا للشرط، فأتوا بشيء به يكون صالحا لأن يكون جوابا للشرط، وهو الفاء. فالفاء هذا للربط، لكي يربطوا بين الجواب والشرط، واضح؟ قال لك فاتقوا، يبقى الفاء دي واقعة في جواب الشرط، ولا بد منها حتى يصلح لأن يكون جوابا للشرط. اتقوا فيها كلام كثير، لأن الفعل أصله وقع من اللفيف المفروق، لسه إن شاء الله هناخده في الصرف بإذن الله تعالى، من اللفيف المفروق إلى المكرون، من الوقاية، وأصله الأصيل اوتقوا، أصله الأصيل كده اوتقوا، على وزن افتعلوا، اوتقوا، أدي أصلها يا شيخ محمد، يا شيخ نجوم، اصلها ايه يا شيخ نزول؟ ايو ايو تقيو على وزن ايه؟ افتعلوا. فالتق بقت فالتقوا يا افيق. طب ازاي جت بقى دي؟ قال لك الواو ابدلوا منها التاء، ابدلوا من الواو تاء، ده كلام الصرفيين. لكن الصوتيون لهم كلام اخر، الصوتيون لهم كلام اخر في هذه المساله. المهم خلينا مع الصرفيين دلوقتي. قال لك ابدلوا من الواو تاء ثم اضغموا التاء في التاء فصار الفعل اتقيوا. وبعدين عندهم ثقيل تاني، قال لك الياء وفوقها ضمه يا اروان، فبيعملوا ايه؟ قال لك يحذفوا الضمه للتنافر الذي بين الحركتين. خلاص لما حذفنا الضمه استخفافا يعني طلبا للخفه التقى ساكنان، الساكن الاول الياء والساكن الثاني الواو التي هي واو الضمير او واو الجماعه. فحذفنا الساكن الاول لانه الاضعف ولانه جزء كلمه ولانه محل التغيير و و و الى اخره، قلناها في الصرف كتير قوي اربع اسباب. فحذفوا الساكن الاول فصار الفعل اتقوا اتقوا. وبعدين قال لك برضه ما تنفعش، طب اقلب الكسره القاف الى ضمه للمناسبه، فقال لك اتقوا على وزن ايه؟ اتقوا على وزن ايه؟ افتعلوا. هاي اصلها كده بس هي يعني بقى افتعوا افتعوا لان حذفنا الايه؟ حللنا لام الفعل وهكذا، لكن اصله الاصيل افتعلوا اتقوا اتقوا كما قلت قبل قليل. واضح؟ قال لك هنا يقول لك سيدنا سليمان الجمل يقول لك على أن اتقاء النار، اتقوا النار، اتقاء النار يقول لك كناية عن الاحتراز من الفساد، كناية عن الاحتراز من الفساد. اتق النار يعني احترز من أن تكون فاسدا أو مفسدا، لأنك إذا اتقيت الفساد أو إذا ابتعدت عن الفساد والإفساد فأنت بذلك تكون قد حصلت نفسك من النار. إذا ابتعدت عن الفساد في ذاتك والإفساد لغيرك فأنت تكون بذلك قد ابتعدت عن النار واتقيتها. يقول لك فاتقوا النار كناية عن الاحتراز من الفساد. ولذلك يقول لك إيه بعدها؟ يقول لك إذ، انظر إلى ما قاله سيدنا سليمان، إذ بذلك، إذ لك دي الاحتراز، الله يفتح عليك يا شيخ زيد الخير، بذلك تعود على الاحتراز، إذ بذلك الاحتراز يتحقق تسببه. الهاء تعود على ايه؟ على اتقاء النار. يتحقق تسببه عنه وترتبه، الهاء تعود على اتقاء النار، يعني اتقاء النار يتسبب عن الابتعاد عن الفساد او الاحتراز عن الفساد، أليس كذلك؟ مرة ثانية، إذ بذلك يتحقق تسببه عنه وترتبه. أريد أن أبين أن ذلك تعود على ماذا؟ والهاء في المصدرين يعودان تعود على ماذا؟ يبقى ذلك بالضبط كما قال زيد الخير، بذلك أي بذلك الاحتراز عن الفساد يتحقق تسببه. الايه؟ الهاء تعود على ايه؟ الاتقاء من النار. يعني اتقاء الابتعاد عن النار يتحقق بالاحتراز عن الفساد والإفساد. واضح؟ واضح يا أولادي؟ إذ بذلك يتحقق تسببه عنه وترتبه عليه، كأنه قيل: فإذا عجزتم أيها المشركون عن الإتيان بمثله، أي بمثل القرآن كما هو المقرر، فاحترزوا من إنكار كونه منزلا من عند الله، لأنكم لو قلتم بأنه بغير ذلك لكنتم من أهل النار. فإنه مستوجب للعقاب بالنار، فإن قلتم بأنه من عند محمد فأنه مستوجب للنيران، وإن قلتم أنه من عند الله احترزتم عن النار بذلك الأمر، ابتعدتوا عن النار. هذا واضح؟ نعم. واتقوا أصله اتقي، خلاص قلناها استصفرة الضم، ولم يأتي بإيه بأصلها اتقي. وكما قلنا هنا بقى يقول لك كلام جميل قوي يا اولاد يا شيخ يقولوه، يقول لك فاتقوا النار. فاتقوا الايه؟ النار بالالف واللام. الشيخ سليمان يقول لك كده جميل قوي الحته دي، يقول لك وفي حرف التحريم قوا انفسكم واهليكم نارا بالتنكير. ليه أنا هنا في حرف البقرة معرفة وهناك نكرة؟ ليه بقى؟ الكلام قال الكلام جميع هقوله وأشرحه باختصار ثم نقرأ سريعا. يقول لك هنا في حرف البقرة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الخطاب هنا لمن يا أولاد؟ للكفار أو للمشركين أو للمنافقين؟ للمنافقين. وهناك يا أيها الذين آمنوا، النداء لهذا المين؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني نار خفيفة، لأن المؤمن العاصي نسأل الله أن يتوب علينا من المعاصي بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن واحد، ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. موحد لله، يعني مهما فعل ومهما أذنب لكنه لا يشرك مع الله إلها آخر، حاشا بإذن الله أن نشرك مع الله آلهة أخرى. نحن موحدون بالله سبحانه وتعالى، وهذا التوحيد هو ينجينا يوم القيامة بإذن الله تعالى. فيقول لك هنا التوحيد هذا أهم شيء في الإسلام، هو التوحيد. وسبق أن قلت ما هو الإنسان ضعيف، يقول لك وخلق الإنسان ضعيفا. قال لك ضعيف أمام شهواته. المفسرون قالوا هذا، قالوا كده يا ولد يا زياد، قال لك ضعيفا يعني أمام شهواته، لأنه بشر في صراع، في جانبان يشدان الإنسان، جانب الخير وجانب الشر، جانب الروح يشده إلى الملأ الأعلى، وجانب الجسد الطين يشده إلى الأسفل. ولذلك من الحكماء أو الأولياء كانوا يأكلون قليلا. مش هناخد سمك إحنا بقى جاء على هواك. لا عزيز. طيب يقول لك ليه يا ولد؟ يقول لك لأن إشباع الإشباع غريزة الطعام هذا يدنيك من الأرض، يدنيك يقربك من الأرض. يقول لك من أكل كثيرا شرب كثيرا، الإمام الشافعي، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته الخير الكثير. هو كده هتغذي الجسد، المادة دي هتنزل لتحت، هتغذي الروح هتطلع لفوق. صحيح، هو كده، هي دي الولاية، هي دي الدين، قائم على كده. غذي الجانب الروحي تصعد إلى الملائكة وإلى العالم العلوي، وبعدين العالم العلوي ده كبير، في عالم اللاهوت وفي عالم الرحموت عوالم، وبعدين تغذي الجسد ده، تديله شهوات كثيرة وطعام وبس ومش عارف تديها ماكدونالدز والكلام العكس ده اللي هم ابتلينا به. ها، يقول لك انزل تحت، انزل انزل لعالم الدون، لانك غذيت الجسد على حساب الروح. لقيمات يكن صلبة، يكفيه بحسب اللئام لقيمات. هكذا واضح يا أولادي؟ يقول لك هنا في الجماعة اللي هنا، فاتقوا النار، ده المنافقين، وبقينا بيقول لك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا كده. فيقول لك الالف واللام دي للاستغراق، يعني النار محيطه بهم شديده، وقودها الناس والحجاره كما سأقول قبل بعد قليل، وقودها هم دول الوقود بتاعها، الآلة الايقاد. فيقول لك الالف واللام، الالف واللام هنا عرفت، او النار هنا عرفت لان الالف واللام هنا تليق بهؤلاء المنافقين المشركين، لكن هناك خفيفة، خش شوية كده ويطلع تاني عشان تاخد حقك بس، وهكذا. شربت خمرة أو فعلت معصية أو الآخر، خد حقك واطلع وما تبتش وما وتباهيت. ما لو عملت معصية واتدريت كده، ده خوف، خوف من ربنا، يقول ربنا يستر عليك ويغفر لك. لكن يقول لك انا عملت البارحه كذا وكذا وكذا، وقد مات وقد ستره الله، ثم يتباهى بالمعصيه، يبقى انت تجاهرت. يقول لك حاشر في نهار رمضان، انت مالك، انت مش حصوم يا اخي، ولك روح شارب كده بيبس في نهار رمضان، بيجاهر بالمعصية، لا يحترم نهار رمضان. ده الفقهاء قالوا من له عذر، له عذر في الفطار، مريض أو مسافر أو يقول لك لا يجهر بطعامه ولا شرابه. ليه؟ يقول لك لكي تحترم نهار رمضان احتراما لنهار رمضان، احتراما لنهار رمضان، احترام الزمان من الشريعة. قال لك ومن يعظم شعائر الله، قال لك ده بعض المفسرين قالوا ومن يعظم مكان شرائع الله، على المكان، يبقى لازم تحترم مكة ولازم تحترم المدينة لأنها فيها شريعة، ومن يرد فيه بإلحاد. واضح ولا مش واضح؟ هو ده الكلام يا اولاد. نعم، يقول لك هنا فاتقوا النار، يبقى النار هنا بالالف واللام للاستغراق. لان الخطاب في هذه، يعني في حرف البقره مع المنافقين، وهم في اسفل النار المحيطه بهم فعرفت بلام الاستغراق اهو، او لام العهد اللي هي النار المعروفه اللي ربنا حذرنا منها بالعهد الذهني. وفي تلك يعني في حرف التحريم يقول لك الى ايه؟ مع الايه يا اولاد؟ مع المؤمنين. والذي يعذب من عصاتهم بالنار يكون في جزء من اعلاها خفيفا، بس نتوب ومش هناخد مش هنروح النار خالص ان شاء الله ان شاء الله من اعلى، فناسب تمكيرها لتقليلها. يقول لك التمكين هنا للتقليل او للتخفيف، والتعريف هناك في حرف البقره قال لك التثقيل والتغليظ. واضح يا شيخ سليمان؟ نسأل الله أن يحفظنا من النيران، من النيران خفيفها وثقيلها. آمين يا رب العالمين. نعم. قوله التي وقودها بفتح الواو، ووقودها الناس والإجارة. قال لك بفتح الواو يا أولاد الآلة، الآلة. أما بضم الواو قال لك المصدر، التي وقود. قال لك وقود ده المصدر، وبعدين الوقود قال لك الآلة، يعني الآلة التي تتخذ بها النيران والعياذ بالله. الآلة الشيء الذي تتخذ بها النيران، به النيران. يقول لك ده رأي راجح، والرأي المرجوح يقول لك وقود ووقود يجوز في أن تجعلهما آلة ويجوز أن تجعلهما مصدر. واضح يا أولادي؟ واضح. يقول لك هنا بفتح الواو أي ما توقد به، وأما بضمها فهو المصدر. هذه التفرقة على المشهور، وقرأت قبل ذلك على الراجح، يعني على الراجح أو المشهور، في أن المفتوح اسم للآلة والمضموم مصدر، وبعضهم قال كل من الفتح والضم يجري في الآلة والمصدر، فما توقد به النار يقال له وقود ووقود بالفتح والضم، وإيقادها كذلك، وكذا يقال في الوضوء والوضوء، والسحور والسحور، والطهور والطهور. وصل اللهم وسلم. يلا نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الشجرة الأصل النورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل السورة الجسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم للصفات إياك صاحب القبضات الأصلية والبهجات الثانية والرتبة العالية من الدرجات النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما رزقت وخلقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.